كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ طيبين؟ أهلا مرحبا. ما عندكم؟ سمعت منك حديث قديما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا في صلاة الفجر وتذكر في الصلاة وأشار بيديه ثم ذهب واغتسل ورجع. رجع هل وأتم الصلاة؟ يعني ما بدأ ما استأنف الصلاة وإنما أتمها. أيوة ما كان جنوب كيف يعني يتم الصلاة مع علمه بالجنة؟ السؤال طبعا واضح لكن صورة السؤال عندي مستنكرة. لا أريد أن يعني بس شوية معلومات أن ترجع بس. أنا عارف ماذا تريد. نعم. لذلك قلت لك السؤال واضح. نعم. لكن صورة السؤال ما هو جميل؟ يعني لو لم يكن عندك علم بأنه يشترط للصلاة الطهارة من الجنابة حتى من الحدث الأصغر كنت تقول كيف الرسول صلى بدون طهارة؟ طبعا لا. طيب إذا نحن شرعنا نأخذه من طريق الرسول على مبدأ ويسلم تسليما، فلا يقال في هذه الصورة كيف. هنا كان محط استغراب للسؤال أنه كيف فعل كذا، ما يقال هذا، لكن أنا عارف شو قصدك. فبدل أن تقول كيف صلى وهو جنوب، نقول أولا هذا الحديث صحيح أم لا؟ ثانيا إن كان صحيحا فما الوجه؟ نحن نعرف أنه يشترط للصلاة الطهارة وهو يصلي على جنابة، حينئذ يأتي الجواب. جوابا عن السؤال الأول، هذا الحديث مختلف فيه عند علماء الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه. أنا انتهيت إلى تصحيحه، والذين يضعفونه أقوى حجة عندهم أنه على خلاف حديث آخر في صحيح البخاري، والحديث الذي أنت ذكرته هو في سنن أبي داود بإسناده الصحيح عن أبي بكرة الثقفي. أما حديث البخاري فهو بطبيعة الحال بالسند الصحيح عن أبي هريرة. يختلف سياق أبي هريرة للحديث عن سياق أبي بكرة. سياق أبي بكرة يقول أقيمت الصلاة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه قال لهم مكانكم، ثم رجع وجاء وقد اغتسل ثم كبر. فأنت تلاحظ معي هنا أن تذكره للجنابة كان قبل تكبير الإحرام. هذا سياق الحديث في البخاري عن أبي هريرة. أما الحديث في سنن أبي داود فكما ذكرت أنت مع فوارق أخرى تؤكد لنا أن قصة أبي بكر هي قصة أخرى غير قصة أبي هريرة. أول فارقة أنه في قصة أبي هريرة التصريح بأنه تذكر قبل أن يكبر، في حديث أبي بكر أنه كبر ثم تذكر. فارقة ثانية في حديث أبي هريرة قال لهم مكانكم، في حديث أبي بكر أشار إليهم أن مكانكم، يعني أنه اعتبر في القصة الثانية نفسه في الصلاة، فلا يجوز له أن يعمل عملا ينافي الصلاة ومن ذلك الكلام. بينما في القصة الأولى ليس في صلاة فقال لهم مكانكم، أما في القصة الأخرى أشار إليهم أن مكانكم فصلى.